لم تكن له حجة لم تكن له حجة أي يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه جموح للقبول أو للدفع. قاله السخاوي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما هو إذان بالشروع في بيان أنواع علوم الحديث التي انتظمت في هذه الأرجوزة اللطيفة، وقدم بين يدي بيانه الإعلام بأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه القسمة التي ذكرها المصنف يراد بها قسمة الحديث من جهة القبول والرد، فإن الحديث يقسم إلى أقسام عدة باعتبار مآخذ مختلفة، ومن تلك المآخذ بل هو أولاها القبول والرد. فذكر أن الحديث ينقسم باعتبار قبوله ورده إلى ثلاثة أقسام، أحدها الصحيح لذاته أو لغيره، وثانيها الحسن كذلك أي لذاته ولغيره، وثالثها الضعيف. وفي نفس الأمر فإن الحديث إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا، وذلك المقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا. لكن لما غلب اصطلاح المحدثين على ذكر الثلاثة الحسن والصحيح والضعيف صارت القسمة ثلاثية، وإلا فهي في الأمر نفسه إما أن يكون النوع الأول المقبول والنوع الثاني المردود ولا ثالث لهما، ثم ذلك المقبول ينقسم إلى قسمين أحدهما الصحيح والآخر الحسن. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى فسر معنى الصحيح، وذكر أن الصحيح الذي بينه المصنف هنا هو الصحيح لذاته، مما يدل على أن الصحيح لغيره شيء آخر كما سيأتي. فبين أن الصحيح لذاته هو ما رواه شخص ضابط لما يرويه، وبين أن الضبط إما أن يكون ضبط الصدر وإما أن يكون ضبط كتاب، والمراد بالضبط هو حفظ المروي بحيث إذا أداه أداه كما حمله. ثم ذكر أن الضبط المشترط في الحديث الصحيح هو الضبط الكامل الذي يسمى بالتام، لأن درجات الضبط تختلف، والمقصود منها في الحديث الصحيح هو الضبط التام، فلا بد أن يكون راوي الحديث الصحيح ضابطا ضبطا تاما. ومن صفات راوي الحديث الصحيح أيضا كما ذكر العدالة التي أشار إليها بقوله عدل. وفسر المصنف رحمه الله تعالى العدالة بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروة والمروءة، وهذا التعريف تعريف سرى إلى علوم الحديث من جهة العلوم العقلية، فإن الملكة عندهم هي إحدى أقسام الهيئة، وهي الهيئة النفسانية الراسخة. ثم عرفوا هذه الهيئة إذا وصفت بالعدالة بهذا المعنى الذي ذكره المصنف. وذكرنا فيما سبق أن العدل عند أئمة الهدى هو من غلبت طاعته على معاصيه، كما ذكر ذلك الشافعي في الرسالة وابن حبان في صحيحه، وهذا هو الحد المناسب للبيان الشرعي والوضع اللغوي، فهو أولى بالتقديم والذكر مما أورده كثير من المصنفين من شراح علوم الحديث. ثم بين أنه لا بد أن يطرد تتابع الضبط والعدالة في كل راوي من رواة الصحيح، لأنه قال إلى الأقصى، يعني إلى أقصى الإسناد، فلا بد أن يكون جميع رواة الحديث الصحيح من الضابطين العدول. ثم أشار إلى شرط من شروطه وهو اتصال السند بقوله بمثل الرابط، يعني لا بد أن يكون هناك ارتباط بين الرواة، بأن يكون كل واحد أخذ عن الثاني بأي نوع من أنواع التحمل. وإذا لم يكن ثم اتصال بأن يكون الحديث منقطعا أو معلقا أو معضلا فإنه لا يقبل حينئذ. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ما ذكر من أوصاف الحديث الصحيح أنه السالم من الشذوذ والعلة، فقال: ولا شذ ولا بعلة قد علل. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريف الشاذ فيما يستقبل. والتعريف الذي ذكره الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث ونشره تلميذه البيهقي في تصنيفه هو أن الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به راوٍ، هو الحديث الذي يتفرد به راوٍ، هذا هو الشاذ عندهم. وهذا التفرد قد يكون تارة مقبولا وقد يكون تارة غير مقبول، فالشاذ قد يكون حديثا صحيحا وقد يكون حديثا غير صحيح. هذا هو الذي عليه استعمال الحفاظ رحمهم الله تعالى فيما سلف، وله معنى آخر عند جماعة من المتأخرين سيأتي ذكره بإذن الله. ثم عرف المعلل بأنه ما فيه علة خفية قادحة، والمراد بالعلة الخفية معناها سبب خفي موجب لرد الحديث، هذه هي العلة. ووصفها بأنها قادحة هذا ليس قيدا على الصحيح بل صفة كاشفة، فإن كل العلل قادحة، وليس في العلل ما يقال فيه إنه علة قادحة ويقابله علة غير قادحة، هذا لا يعرف في تصرف حفاظ الحديث الذين صنفوا في هذا الفن كالدارقطني وابن أبي حاتم وغيرهما. والمتأخرون منهم من يذكر العلة القادحة ويتبعها بالعلة غير القادحة، ثم يقول ممثلا للعلة غير القادحة بما إذا اختلف على التابع في تعيين صحابي الحديث أهو أبو هريرة أم أبو سعيد، ويقولون حينئذ إن الحديث كيفما كان لا يضر فيه تغير صحابيه بل يكون صحيحا لأن الصحابة عدول، وهذا لا ينفق على الصناعة الحديثية ولا يعتد به عند أربابها، لأن المجزوم به أن الحديث هو واحد من هذين الصحابيين، فإما أن يكون الذي رواه هو أبو هريرة وإما أن يكون الذي رواه هو أبو سعيد، فإذا جعل من حديثهما جميعا جعل غلطا على أحدهما، فيقطع بأن أحدهما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر لم يروه، فلا بد من كون أحدهما حديثه غلط من بعض الرواة ممن هم دونه، فالعلة غير قادحة ليست في كلام الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى. وهذا النوع كما ذكر المصنف يعني علم العلل هو من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يتهيأ له في القرون المتطاولة إلا القلة من الحفاظ الذي يؤتيهم الله سبحانه وتعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا وآلة كاملة يخبرون بها عن علل الأخبار ويتفطنون إلى ما قد يلتبس على بعض من يتوهم صحة إسناد ويكون فيه سبب خفي موجب للضعف. وإذا فرغ من هذا فإن مجموع كلام المصنف يدل على أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل عدل تم ضبطه من غير شذوذ ولا علة، وهذا هو التعريف الذي يكثر ذكره عند المتأخرين أنه ما اتصل ما رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. وهذا الحد عليه تعقبات عدة، من أولاها ما أبداه ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن هذا الحد لا يشمل الصحيح لغيره بل يكون مقصورا على الصحيح لذاته، فلا يكون عاما بحيث تندرج فيه جميع أفراد الصحيح. وعلى ما ذكرناه آنفا من تصرف الحفاظ في الشذوذ، فإن الشذوذ عندهم لا بد من اشتراط عدم قدحه، فيقال شذوذ غير قادح، وهو الذي يعبر فيه القدح وعدمه، أما العلة فلا يعبر فيها ذلك. وحين ذلك فإن التعريف الجامع كما ذكرناه لكم غير مرة أن يقال إن الحديث الصحيح هو ما اتصل ما رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ القادح والعلة، أو كان حسنا واعتضد بمثله أو فوقه، هذه الزيادة يندرج بها أي نوع؟ حسن لغيره، فيكون هذا التعريف شاملا للجميع. نعم. يكون مشهورا وذا غرابة، فافهم فقد كسوته إعرابة. ينقسم الصحيح إلى مشهور كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، فقد جمع طرقه غير واحد، وإلى غريب كالأفراد المخرجة في الصحيحين، وسيأتي بيان كل منهما، وقوله فافهم إلى آخر تكميل للبيت، والإعراب البيان تتمة. الصحيح متفاوت الأفراد بالصحة بحسب تفاوت رجاله بالعدالة والضبط، فما كان رجاله في الرتبة العليا منهما كان أصح مما دونه، فمن الرتبة العليا فيهما ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، وإن زدت راوية من عن مالك فالشافعي، وإن زدت عن الشافعي فأحمد بن حنبل، وكالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ودونها في الرتبة كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وكحماد بن سلامة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، والتي تليها من ذلك ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على من يعد ما يتفرد به حسن كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وقس على هذه المراتب ما أشبهها، والمرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد الإمساك عن الحكم على سند معين بأنه أصح. نعم، يستفاد مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقه عليه، وقد اتفق الأئمة على تلقي صحيحي البخاري ومسلم بالقبول، فهما أصح الكتب المصنفة، وما اتفق عليه أصح مما انفرد به أحدهما، والمتفق عليه أنواع، أعلاها ما وصف بكونه متواترا ثم مشهورا، ثم أصح كمالك عن نافع عن ابن عمر، ثم ما وفقهما ملتزم الصحة، ثم أحدهم على تخريجه، ثم أصحاب السنن، ثم المسانيد، ثم من فرد به ولا يخرج بذلك كله عن كونه متفقا عليه، ثم من فرد به البخاري ثم مسلم، ثم كان على شرطهما والمراد به رواتهما أو مثلهم مع باقي شروط الصحيح من اتصال السند ونفي الشذوذ والعلة، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، وقد يرجح قسم مما ذكر على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجه من ترجمة وصفت بأنها أصح الأسانيد فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال، وبعدما كان على شرط مسلم ما نص على صحته إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وما يوجد المستخرجات على الصحيحين أو بمصنف مختص بالصحيح كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، لكن صحيح ابن خزيمة أصح من صحيح ابن حبان وهو أصح من المستدرك لتساهل ابن حبان والحاكم في تصحيح والحاكم أشد تساهلا. ولهذا قال الحافظ العراقي: الحق أن من فرد بتصحيحه يتتبع بالكشف عنه ويحكم عليه بما يليق من صحة أو حسن أو ضعف. بعد أن بين الشارح رحمه الله تعالى نعت الحديث الصحيح ذكر ما أرشد إليه المصنف من أن ذلك الحديث الصحيح قد يكون مشهورا وقد يكون غريبا، وسيأتي فيما يستقبل من أبيات الأرجوزة تفسير معنى العزيز والمشهور. ثم أورد الشارح رحمه الله تعالى تتمة في التنبيه على أن الحديث الصحيح تتفاوت أفراده، وإنما تتفاوت هذه الأفراد بسبب اختلاف كمال الاتصاف بشروط العدالة والضبط والاتصال والسلامة من الشذوذ والعلة. فكلما كان حظ الحديث من أوصاف من هذه الأوصاف الخمسة عظيما كلما كانت صحته قوية، وكلما ضعف شيء منها كان ينزل الراوي في عدله في عدالته أو ضبطه عن ثقة آخر أكمل منه عدالة أو ضبطا، فيكون حديث التام العدالة التام الضبط من الرتبة العليا، ويكون حديث ذاك وإن كان صحيحا دونه في الرتبة. وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى جملة من ترتيب الصحيح، وأن حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا أعلى من رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ودونها كذلك رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، ودونها كذلك رواية محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر إذا صرح ابن إسحاق والتحديث، ودونها رواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. فالأحاديث المقبولة وإن قبلت بل إن عدت جملة منها في الحديث الصحيح فإنها متفاوتة المراتب. ولما كان هذا التفاوت ملاحظا فيها نتج عند الحفاظ بيان ما يسمى بأصح الأسانيد، لأنهم يقطعون بأن الأسانيد الصحيحة ليست على رتبة واحدة، وحينئذ فلا بد أن يكون منها ما هو أرجح من غيره، فتكلموا في هذه المسألة كلاما كثيرا. والمختار كما اختاره جماعة من المحققين هو الذي ذكره المصنف رحمه الله بأن المعتمد الإمساك عن الحكم على سند معين بأنه أصح، فلا يحكم على سند معين مطلقا بأنه أصح الأسانيد، ولكن يسوغ أن يكون هذا الإطلاق متعلقا بالصحابي نفسه، فيقال أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة الزهري عن سعيد بن المسيب، فيكون ذلك الإطلاق مقيدا بالصحابة. وإذا كانت الأحاديث الصحيح متفاوتة باعتبار قوة أوصاف رواتها فإن اختلافها في الصحة آل إلى اختلاف مراتب الكتب المصنفة في جمع الحديث الصحيح التي أودعت فيها هذه الأحاديث الصحاح. وقد صنف أهل العلم رحمهم الله تعالى كثيرا من كتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم ومنتقى ابن الجارود والأحاديث المختارة للضياء المقدسي، فكل هذه الكتب من الكتب التي صنفت في الصحيح لكنها متفاوتة. وقد انعقد الإجماع على أن أصح الكتب المصنفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله، واختص عند الاتفاق بإطلاق اسم متفق عليه على إرادة أن ذلك الحديث مما أخرجه البخاري ومسلم جميعا. ثم رواية الشيخين للحديث متفاوتة، فإذا اتفق على حديث فهو أقوى من حديث انفرد به أحدهما، ثم من فرد به البخاري أقوى ممن فرد به مسلم، وهذا باعتبار القاعدة الكلية، وقد يخرج عنها أفراد، فقد يكون في أفراد البخاري فقد يكون في أفراد مسلم ما هو أقوى من بعض أفراد البخاري. ثم ذكر رحمه الله تعالى ترتيب ما بعد الصحيح مما هو خارج عنه، ثم ذكر مستطردا مراتب بعض الكتب التي صنفت في الصحيح، وذكر أن صحيح ابن خزيمة مقدم على صحيح ابن حبان، وأن صحيح ابن حبان مقدم على مستدرك الحاكم. نعم. والحسن اثنان أول لا يخلو، عن نحو مستور نفاه النجل، لكن بكذب وغفور وخطأ، لم يتهم ففهم وكن مستنبطا. قوله أوله بالصرف للضرورة، ونفى وأخرجه وأبعده، والنجل بفتح النون وإسكان الجيم العيب، ومنه الحديث من نجل الناس نجلوا، أي من عابه. كيف يصير بالصرف للضرورة؟ الآن هو مصروف ولا ممنوع من الصرف في الكتابة؟ ممنوع من الصرف، فينبغي أن يكون أول. والحسن اثنان أول لا يخلو، عن نحو مستور نفاه النجل، فتثبت التنوين حتى يصير معناه أنه صرف، يعني نقل من المنع إلى إباحة الصرف. نعم. قوله أول هو بالصرف للضرورة، ونفاه أخرجه وأبعده، والنجل بفتح النون وإسكان الجيم العيب، ومنه الحديث من نجل الناس نجلوا، أي من عابهم وسبهم وقطع أعراضهم عابوا وقطعوا عرضه كما يقطع المنجل الحشيش. قال الأزري وقال الليث بالحاء المهملة وهو تصحيف انتهى، يعني لا يخلو إسناده عن نحو مستور قد أخرجه العيب، أي عيبهم له بتضعيفهم عن انتظام فيزيك المعروفين بالصدق والأهلية، لكن ذلك الراوي المستور لم يتهم بالكذب، كما قال أبو عيسى الترمذي في العلل من جامعه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من اتهم بالكذب. قال السخاوي فيدخل فيه من ضعف بكل ما لا ينافي الصدق كالخطأ أي غير الكثير، فالخطأ المنفي في كلام الناظم هو الكثير. والحاصل أن الحسن قسمان، أولهما المسمى بالحسن لغيره وأطلق عليه بعضهم اسم الضعيف، لكن بالنسبة لكل واحدة من طرقه على انفرادها، وهو ما لا يخلو إسناده عن نحو مستور لم تتحقق أهليته كضعيف لم يتهم بتعمد الكذب، أي ولم يظهر منه مفسق آخر، وليس مغفلا ولا كثير الخطأ في روايته، ويشترط مع ذلك أن يكون قد اعتضد بمتابع أو مشاهد أو شاهد ليخرج عن كونه شاذا أو منكرا أو معللا. ثانيهما راويه حبر زانه شهرة صدق فيه والأم ثانيهما راويه حبر زانه شهرة صدق فيه والأمانة، لكنه في الحفظ والتحقيق دون رجال الصدق يا رفيقي. هذا هو الثاني من قسمي الحسن، ويسمى الحسن لذاته، وكان ينبغي للناظم رحمه الله تقديم هذا على الذي قبله، لأن حسن هذا ذاتي وحسن الأول عرضي، وهو ما يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، ولكنه لم يبلغ درجة راوي الصحيح بالضبط لقصوره عنه في الحفظ والإتقان، ومع وجود بقية الأوصاف المشترطة في الصحيح تتمة. الحسن لذاته كالصحيح في الاحتجاج به وفي تفاوت أفراده في الرتبة، فأعلاه ما قيل بصحته كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وإذا كثرت طرقه حكم بصحته، لكن لأن كثرتها تجبر قصور ضبط راويه عن راوي الصحيح، ويسمى حينئذ الصحيح لغيره. وأما الحسن لغيره فيحتج به كله في فضائل الأعمال. وكذا من أحكامه قد سبق أنه يشترط فيه اعتضاده بمتابع أو شاهد، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من بيان حقيقة الحديث الحسن، وابتدأ أولا بإيراد النوع الأول من الحسن، وهو الحسن لغيره، وهو الذي لا يخلو رواته من ضعف، لكن يحصل باجتماعهم مع مثلهم قوة للحديث فيثمر ذلك قبوله. فلا بد من وجود متابع أو شاهد لذلك الحديث حتى ينتفي الوهم والغلط عن هؤلاء الرواة الضعفاء. فالحسن لغيره أصلا هو حديث ضعيف، لكنه لما اعتضد بغيره صار حسنا لغيره لأجل اجتماع هذا وذاك، وهذا المبحث تابع للضعيف أصلا، فإن الحديث الضعيف يحصل له قوة بمجموعة تخرجه عن الضعف إلى أشياء، من هذه الأشياء إخراجها له من حيز الرد إلى حيز القبول بكونه حسنا لغيره. وكان الأولى بالمصنف كما ذكر بالناظم كما ذكر الشارح رحمه الله أن يقدم الحسن لذاته، لأن تقديمه أولى من جهتين، إحداهما ما ذكره هو من أن حسن هذا ذاتي وحسن الأول عرضي، وتقديم ما يتعلق بالذات أولى من تقديم ما يتعلق بالأعراض. والثاني لأن الحسن لغيره إنما أدرج في الحسن بوجود قوة طرأت، أما هو من حيث نفسه فرواته ضعفاء. وقد ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن راوي الحسن لذاته هو المشهور بالصدق والأمانة، ولكنه لم يبلغ درجة راوي الصحيح في الضبط مع وجود بقية الأوصاف المشترطة، فصار الفرق بين الصحيح وراوي الصحيح وراوي الحسن الفرق بينهما العدالة. صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح ولا مو صحيح؟ غير صحيح. سم أحسنت. الفارق بينهما هو الضبط، فكل منهما عدل، ولكن الفارق بينهما هو الضبط. فراوي الحديث الصحيح ضبطه تام، وراوي الحديث الحسن ضبطه ايش؟ خفيف. ضبطه خفيف. عند ذلك هم يقولون في تعريف الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل من غير شذوذ ولا علة، وعند ذلك يلزمهم أن يقولوا في الحديث الحسن وما رواه عدل خف ضبطه أو خفيف الضبط ما في عن مثله، لأنه ما يلزم أن يكون عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة. هذا التعريف الذي اتفقوا عليه أورد عليهم الصنعاني إرادا قويا في توضيح الأفكار، فقال إن راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الضعيف يشتركان جميعا في خفة الضبط. راوي الحديث الآن الضعيف هل هو فاقد للضبط أم خفيف الضبط؟ خفيف الضبط. فهي مراتب ثلاثة: تمام الضبط وعدم الضبط وخفة الضبط. يتصور غيرها في الإمكان العقلي؟ يتصور غيرها؟ ما في، لا يمكن. فراوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن خفيف الضبط. طيب كيف يميز عن خفيف الضبط الذي هو الضعيف؟ لأن الضعيف خفيف الضبط وليس معدوم الضبط. واضح الإشكال؟ واضح؟ نعيده، نقول راوي الحديث الضعيف هل هو معدوم الضبط أم خفيف الضبط؟ إذا قلنا أنه معدوم الضبط وش يكون؟ وأشار بيده، وأهل الإخوان أشار بيده، يعني ليس له ضبط بالكلية، فليس له ضبط بالكلية، يكون يعني مجنونا فاقد العقل، فعنده ضبط، لا بد أن يكون راوي حديث ضعيف عنده ضبط، لكن هذا الضبط خفيف. وضح؟ طيب كيف نفرق بين راوي الحسن وراوي الضعيف عنهما جميعا خفيفا الضبط؟ ها إبراهيم، طيب كيف نعدها؟ 3 أخطاء، 5 أخطاء، 10 أخطاء؟ لا بد أن نضبط ضابط نذكره. ها يا عبد الرحمن، لا نبي قيد في هذا نفسه، ما نبي خارج عنه. أسف، أحسنت، ذكرنا فيما سبق لكم أنه لا بد من قول مقبول يكون خفيف ضبط مقبول حتى يخرج إيش؟ خفيف ضبط غيره. من هو خفيف الضبط غير المقبول؟ راوي الضعيف. هذا جانب من الإرادة عليه. من الجانب الثاني أيضا من الإرادة على هذا التعريف المشهور ما تقدم من أن الشذوذ قادح وغير قادح، فينبغي ذكر قيد غير القادح. وأيضا يرد عليهم أن هذا التعريف الذي ذكروه هل يشمل الحسن لغيره؟ لا يشمل، كما صرح بذلك ابن حجر في الإفصاح في نكت عن الصلاح، وتلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر، ووعد ابن حجر بأن يعرفهما تعريفا جامعا ثم وهل عن هذا ونسي رحمه الله تعالى. وعند ذلك نقول إن تعريف الحديث الحسن الجامع له هو أن يقال إن الحديث الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه مقبول بسند إيش؟ متصل، أو كان ضعيفا واعتضد بمثله أو من فوقه من غير شذوذ قادح أو علة. ما رواه عدل خف ضبطه أو خفيف الضبط، ما رواه عدل خفيف الضبط مقبول بسند متصل، أو كان ضعفه محتملا واعتضد بمثله أو من فوقه من غير شذوذ قادح ولا علة. هذا يكون حاول لتعريف الحسن لذاته والحسن لغيره. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى تتمة في أن الحسن لذاته متفاوت المراتب كالصحيح، فكما أن الصحيح درجات فإن الحسن درجات، والصحيح يحتج به وكذلك الحسن يحتج به. نعم. أما الضعيف فله أنواع أقبحها ما وضع الوضاع. الضعيف هو ما فقد شرط من شروط القبول الذي هو أعم من الصحيح والحسن، وهي 6: اتصال السند والعدالة والضبط ونفي الشذوذ ونفي العلة القادحة ووجود العاضد عند الاحتياج إليه. ولو أنواع كثيرة متفاوتة في الضعف فبحسب تفاوت بعده من شروط القبول كتفاوت صحة الصحيح وحسن الحسن. وأقبحها الموضوع هو المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلق الذي لا ينسب إليه بوجه، فمن أدرجه في أقسام الحديث أراد بالحديث القدر المشترك وهو ما يحدث به لا خصوص ما هو عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس منه كما عرف أو سماه حديثا بالنظر لما في زعم واضعه. وقد اتفق العلماء على أن تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل بلغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، ثم الصواب تحريم روايته الا مقرونة ببيان وضعه. واما اكتفاء بعض متقدم المحدثين بذكر سند الموضوع عن يعني التصريح بوضعه فهو انما كان في اعصار مملوات من الحفاظ. واما الان فقد عز العارفون بذلك فتعين التصريح ولم يكفي ذكر السند ويلي الموضوع في القبح ما انفرد به المتهم بالوضع ثم الكذاب ثم المتهم بالفسق ثم المتهم به ثم الفاسق ثم فاحش الغلط ثم فاحش المخالفة ثم المختلف ثم المبتدع الداعية ثم المجهول العين أو الحال. وهذا بالنظر إلى اختلال وصف العدالة والضبط وإما بالنظر إلى السقوط من السند فالمعلق بحذف السند من غير ملتزم الصحة ثم المعضل ثم المنقطع ثم المرسل الجلي ثم الخفي ثم المدلس. فقد يرتقي البعض مما ذكر عن بعض للإمام أمر آخر إليه. بعد أن فرغ الشارح رحمه الله تعالى من بيان الصحيح والحسن وهما قسم المقبول تبعا للناظم أتبع بهما ذكر تعريف الحديث الضعيف وقد عرفه بتعريف جامع هو المختار وهو أن الضعيف ما فقد شرطا من شروط القبول. وشروط القبول كما ذكر الشارح تبعا لغيره هي هذه الستة. لكن على المختار الذي ذكرناه أن الشذوذ هو الذي يوصف بالقدح والعلة لا توصف بالقدح يبدل بينهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الحديث الضعيف درجات بحسب الموجب للضعف. وأقبح الأحاديث الضعيفة الموضوع، والموضوع إنما عد في الحديث مع كونه ليس منه لأنه مما يحدث به، فسمي حديثا من جهة كونه يحدث به باعتبار ما ادعاه واضعه من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره. وقد عرفنا الحديث الموضوع ببيت جامع فقلنا إيش؟ ما حد يذكر؟ طيب وش قلنا؟ على النبي أو غيره ولا على النبي وغيره الموضوع؟ قلنا والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع. البيقوني ماذا يقول؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وخصه بالمكذوب على النبي، والموضوع أعم من هذا، فإنه يعم ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وما كذب به على الصحابة والتابعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم تعمدا من الكبائر، وأن من الفقهاء من حكم بكفر متعمد الكذب عليه وهو أبو محمد الجويني الشافعي. واختار الذهبي رحمه الله تعالى التفصيل في ذلك، وهو أنه إن كان كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لاستحلال المحرم أو تحريم الحلال فإنه يكفر بذلك، وأما إن خلا من هذا فإنه لا يكفر وإنما يكون فاسقا. وتفصيل الذهبي هو اللائق بالمحل. ثم ذكر أن الصواب تحريم روايته إلا مقرونة ببيان وضعه، وأن المتأخرين لم يعد يكفيهم مجرد ذكر سند الموضوع من دون التصريح بوضعه، لأن تمييز الناس للأحاديث الموضوعة ولو كانت مروية بالسند لم يعد ممكنا. وإذا رأيت هذا في الناس اليوم عرفت صدق كلامه، فالأحاديث الموضوعة لا يجوز التحديث بها ولا ذكرها. ومن أسوأ الناس في نشر الحديث الموضوع من يذكر حديث موضوعا ثم يعزوه إلى كتاب معتد به. وقد كنا نسمع بهذا في المزح، لأن يريد أحدهم حديثا ويقول رواه مسلم وهو يريد مسلم يعني نفسه، ومثل هذا غير سائغ ولا يجوز. ولكن المصاب صار أشد، فغير مرة أسمعني الإخوان أشرطة يذكر فيها أحاديث موضوعة تعزى إلى صحيح مسلم، وأخشى أن يكون هؤلاء الذين يحدثون الناس ويعظونهم راجع عليهم ما يفعله بعض الناس من هذه الرسائل التي يذكر فيها حديث موضوع ثم يكتب في آخره رواه مسلم، وقد وقع هذا كثيرا، بل الأحاديث التي هي خارج الكتب المشهورة ولا توجد إلا في موضوعات ابن الجوزي صرت تسمعها في بعض الأشرطة، كحديث عقوبات صاحب الصلاة الطويلة، فإن هناك شريطا معروفا بناه صاحبه على هذا الحديث، والفتوى في مثل هذا الشريط أنه يجب إتلافه ولا يجوز نشره ولا توزيعه ولا وعظ الناس به. وهذا الأمر قد تساهل به الناس بأخرة نتيجة لعدم التحري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتسهل والتسلل البدع إلى الناس عن طريق القنوات الفضائية والجرائد والمجلات التي صارت تصل إلى هذا البلد وكانت من قبل محجوبة عنها، فصار أكثر ما تسمع في هذه الرسائل الجوال هذه الأحاديث الموضوعة، وزاد الشر أكثر بأنها صارت تروج بين الناس إما في مطويات وإما في أشرطة من غير عناية بتمحيص نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من عدم المبالاة بما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء لولا أن الإنسان يقف على أشياء تضحك لما قال مثل هذا الكلام. يعني أذكر من الأشياء التي عرضت علي كتابا يراد إجازته في إحدى الجهات، وقد أورد صاحب الكتاب حديثا ثم ذكر في الحاشية تخريجه، ما مصدر التخريج عنده؟ هل هو تلخيص الحبير، نصب الراية، الإرواء، السلسلة الصحيحة يكون نقل منها أنه أخرج فلان وفلان كما في كذا ويكل التخريج إليهم؟ لا، ولكنه عزى هذا الحديث إلى البخاري، وليس هذا الحديث في البخاري، وهذا هو الذي فطنني إلى أني استغربت عزو البخاري، ثم نظرت أطلب أين موضوعه في البخاري الذي وقف عليه هذا، وجدته كاتب كما في نشرة وزعت في أحد المساجد، وهذا كله من الجراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يحتاط الإنسان فيما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن درجات الحديث الضعيف، دركات الحديث الضعيف مختلفة، فمنها ما هو دركة مظلمة وما هو ومنها ما هو أعلى منها، وقد رتب رحمه الله تعالى الحديث الضعيف باعتبار التدلي، فذكر الموضوع وأمثل منه من فرد به المتهم بالوضع وأمثل منه من فرد به الكذاب وهكذا حتى وصل إلى المدلس. نعم. ثم الذي ينعت بالشذوذ كل حديث مفرد مجذوذ خالف فيه الناس ما رواه لأروى ما لا روى سواه الشاذ لغة المنفرد يقال شذ يشذ بضم الشين وكسرها شذوذا إذا انفرد وأما الصلاح ففي اختلاف كثير ومقتضى ما ذكره الناظم الإشارة إلى قولين القول الأول ما ذهب إليه الإمام الشافعي وجماعة من الحجاز أنه ما رواه الثقة مخالف الرواية الناس الثقات وإن كانوا دونه في الحفظ والإتقان وذلك لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد وألحق ابن الصلاح بالثقات الثقة الأحفظ وسواء كانت المخالفة بزيادة أو نقص في سند أو متن كانت بحيث لا يمكن الجمع بين الطرفين فيها مع اتحاد المروي أو هو ما ليس له إلا سند شذ به فرد فوقف أو يرد وهذا هو القول الثاني وهو ما ذكره الحافظ أبو يعلى الخليلي حيث قال الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد شذ به ثقة أو غيره كفما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج به وما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل انتهى فلم يعتبر في هذا القول قيد المخالفة ولا اقتصر على الثقة قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تقريبه تبعا لابن الصلاح وما ذكره الحافظ الخليلي مشكل بأفراد العدل الضابط كحديث إنما الأعمال والنهي عن البيع والنهي عن بيع الولاء ونحو ذلك مما في الصحيحين وليس له إلا إسناد واحد. فالصحيح التفصيل بأن يقال الثقة وإن كان مفرده مخالفا لثقة أحفظ منه وأضبط أو لجماعة وإن كان كل منه دونه كما تقدم كان شاذا مردودا وإن لم يخالف فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان مفرده صحيحا وإن لم يوثق بضبطه لكن لم يبعد من درجة الضابط كان حسنا وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا. فالحاصل أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف والفرد الذي ليس فيه راويه من الثقة والضبط ما يجبر تفرده. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما يتعلق بالحديث الشاذ وذكر أنه قد اختلف في معناه في الاصطلاح وأن مقتضى ما ذكره الناظم هو الإشارة إلى قولين مشهورين فيه عند أهل العلم. القول الأول ما ذهب إليه الشافعي وغيره أن الشاذ هو من فرد به الثقة مخالفا غيره من الثقات، والقول الثاني هو أن الشاذ من فرد به راو من الرواة. وعلى التحقيق فإن القول الأول يرجع إلى القول الثاني، فإن انفراد راو بشيء قد يكون على وجه المخالفة وهذا هو الذي ذكر في الوجه الأول وقد لا يكون على وجه المخالفة. والمختار أن يقال إن الحديث الشاذ هو الحديث الذي تفرد به راو من الرواة، هذا هو الحديث الشاذ كما ذكره البيهقي في معرفة علوم الحاكم في معرفة علوم الحديث واستعمله تلميذه البيهقي في كثير من تصانيفه ويوجد متفرقا في كلام أحمد وغيره. وعلى هذا فإنه إن اقترنت به المخالفة صار تفرد ومخالفة وإن خلت من هذا صار تفردا فقط. وحينئذ إذا صار الشاذ هو الحديث الذي تفرد به راو فما حكمه، أهو القبول أو الرد؟ فالجواب عن ذلك هو ما ذكره الخليلي أنه ينظر إلى هذا التفرد هل يقبل من مثله أم لا يقبل من مثله، فإن قبل من مثله صار صحيحا. ولذلك يوجد في كلام الحاكم والبيهقي شاذ صحيح وإن لم يقبل منه فإنه يرد ولا يكون حديثا صحيحا. وبهذا تعرف أن ما أورده النووي على الخليلي من أن في الصحيحين أحاديث من رواية الأفراد ليس لها إلا إسناد واحد وعلى هذا فتكون شاذة، فيقال نعم هي شاذة صحيحة وليست شاذة ضعيفة. فالشاذ في عرف الحفاظ المتقدمين هو أن يتفرد الراوي بحديث عن غيره، وإذا قبل هذا التفرد صار شذوذه صحيحا وإذا لم يقبل فإنه يرد عليه. وإذا كان هذا التفرد مقترنا بمخالفة لغيره من الثقات فلا ريب أن الرد يكون أشد. ولهذا كان الحفاظ من أعظم مآخذهم في تمييز الأخبار النظر إلى التفرد، وهذا الأصل قل عند المتأخرين لأنه وجدوه عندهم مفرقا بين عدة أبواب كالغريب والفرد والشاذ والمنكر. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من برنامج الدرس 16، والكتاب المقروء فيه هو المنهل الروي للعلامة سليمان الأهدر رحمه الله، وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة سليمان ابن يحيى ابن عمر مقبول الأهدل الزبيدي، يكنى بأبي عبد الرحمن، ويلقب بنفيس الدين. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 36 و100 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الجمعة 15 شهر شوال 97 و100 بعد الألف، وله من العمر 61 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب اللطيف هو المنهل الروي شرح مصطلح الحديث النبوي، وقد دل على صحة هذه التسمية أمور ثلاثة. أولها أن المصنف رحمه الله تعالى ذكره بهذا الاسم في بعض إجازاته لأصحابه، وثانيها اتفاق النسخ الخطية على تسميته به، وثالثها ذكر جماعة من مترجم المصنف للكتاب بهذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب هو شرح منظومة لطيفة للمجد الفيروز أبادي صاحب القاموس، في مصطلح الحديث، وشهرتها في البلاد اليمنية كشهرة البيقونية في سائر البلاد المشرقية. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله تعالى على متابعة أبيات الأرجوزة بيتا بيتا يشرح معانيها ويبين مقاصدها على وجه متوسط، برزه بجملة من النقول عن علماء الفن وكساه حلة في مواضع بضرب الأمثلة المبينة للقواعد، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا تعليق لطيف على منظومة الشيخ الإمام قاضي القضاة مجد الدين الشيرازي اللغوي رحمه الله تعالى، التي نظمها في بيان أنواع من علوم الحديث، أرجو أن يكون موضحا لمعانيها ومحققا لمبانيها ومظهرا مرادها ومتمما مفادها. أسأل الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز بجنات النعيم. مما ينبه إليه في هذه الديباجة أنه وصف المجد الشيرازي بقوله قاضي القضاة، والمحرر أن هذا اللفظ مما ينهى عنه تحريما إلحاقا له بملك الأملاك التي صح عنها النهي في الصحيح، فلا يقال قاضي القضاة كما لا يقال ملك الأملاك. وقد درج علماء الدعوة على اختيار لقب رئيس القضاة عوضا عنه لعدم المحذور فيه، وكان ممن اشتهر به منهم بأخرة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكان يلقب برئيس القضاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية بالحمد لله، رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن الصلاح وغيره، والباء للاستعانة أو المصاحبة التبركية، والاسم مشتق من السمو وهو العلو أو من السمة وهو العلامة، والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله لا فعل بضم العين، والرحمة رقة القلب وعطفه وهي لاستحالتها بحقه تعالى المراد بها غايتها من التفضل والإنعام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شرح البسملة التي ابتدأ بها الناظم، وذكر فيما ذكر أن البدء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ونبهنا فيما سلف أن هذا الوجه الذي يذكره كثير من الشراح لا يصح، لأن الاقتداء بالكتاب العزيز إما أن يكون أريد به الاقتداء به في تنزيله أو أريد به الاقتداء في تدوينه، فإن كان المراد به الاقتداء به في تنزيله فإن أول القرآن نزولا لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإن كان المراد هو الاقتداء بالقرآن في تدوينه فإن تدوينه إنما وقع على هذه الصورة في عهد الصحابة رضوان الله عنهم، فسواء السبيل في هذا الدليل أن يقال اقتداء باتفاق الصحابة على افتتاح رسم المصحف بالبسملة. ثم ما ذكره ثانيا من أن الافتتاح دل عليه العمل بخبر كل أمر ذي بال إلى آخره، وعزى هذا الحديث إلى أبي داود وأن ابن الصلاح حسنه، فهذا الحديث بلفظه الأول ليس في سنن أبي داود ولا في شيء من الكتب المشهورة من الصحاح والسنن والمسانيد، وإنما رواه الخطيب البغدادي في الجامع، عبد القادر الرهاوي في الأربعين، والسبكي في الطبقات وغيرهم، وإسناده ضعيف جدا. وأما الرواية الثانية وهي بالحمد لله رب العالمين، فهذه هي التي خرجها أبو داود وغيره، وحسنها ابن الصلاح وغيره، فليس تخريج أبي داود وتحسين ابن الصلاح متعلقا بالحديث بروايته الأولى، وإنما بالرواية الثانية. وهذا الحديث حديث ضعيف أيضا بالرواية الثانية، وقد اختلف فيه الرواة على وجوه، فرووه تارة بحمد الله، وتارة ببسم الله، وتارة بذكر الله، وكلها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والباء للاستعانة أو للمصاحبة التبرفية، يعني يكون معناها حال كونها أصلية أنها للاستعانة، فالمبتدئ في تأليف الكتاب يستعين بالله سبحانه وتعالى في تمامه، أو تكون لإرادة مصاحبة اسم الله تبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى في الكتاب. وكلا المعنيين لائق بالمحل، لكن الأكمل هو الأول، لأن العادة الجارية بأن الناس يستفتحون في بدء أعمالهم وأفعالهم بالبسملة لإرادة طلب عون الله سبحانه وتعالى لهم. ثم قوله والاسم مشتق من السمو إلى آخره، فيه عروض لمسألة الاسم مما اشتق، وقد ذكر أن العلماء مختلفون في ذلك على قولين، أحدهما أنه مشتق من السمو وهو العلو، والآخر أنه مشتق من السمة وهي العلامة. وهذا القول الآخر يكثر ذكره على هذه الصفة في كتب بعض العلماء، ولا حقيقة له، لأن القائلين به إنما قالوا إنه مشتق من وسماء وهو العلامة، وهؤلاء هم الكوفيون، والكوفيون يرون أن أصل المشتقات هو الفعل، كما أن البصريين يرون أن أصل المشتقات هو المصدر. فالقول الأول قول البصريين، وهو يحكى عنهم بأنه مشتق من السمو، والقول الثاني قول الكوفيين، وهو يحكى عنهم بأنه مشتق من وسماء الذي هو الفعل. وأصح القولين كما بيناه بغير هذا المحل هو قول البصريين. ثم ذكر أن الله هو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد. وسبق أن ذكرنا لكم أن نعت الرب سبحانه وتعالى بأنه واجب الوجود في مقابلة المخلوق الذي هو حادث الوجود، فكما يسمى الله سبحانه وتعالى واجب الوجود على جهة الإخبار، فإن المخلوق كذلك يخبر عنه بأنه حادث الوجود، لأن الموجودات لا تخرج عن هذا، فإما أن تكون واجبة واجبا وجودها وهذا هو الله سبحانه وتعالى فقط، وإما أن تكون حادثة وهذه هي المخلوقات. ولو عدل المصنف رحمه الله تعالى عن مثل هذا لكان أولى به. ثم ذكر أن الرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحمة، ثم قال بتنزيله منزلة اللازم أو بجعله لازما ونقله إلى فعل بضم العين، وإنما قال إنه نزل منزلة اللازم يعني جعل له حكمه، أو بجعله لازما حقيقة، لأن الصفة المشبهة عند النحاة لا تصاغ من المتعدي، ورحم بكسر الحاء فعل متعدي، وإنما يكون لازما إذا ضمت الحاء، كما قال ابن مالك في الألفية وصوغها من لازم لحاضر، فيقتضي ذلك أن يكون أصل بنائها من فعلا يعني من رحما يعني فعلا. ثم فسر الرحمة بأنها الرقة والعطف، ثم ذكر تأويل الأشاعرة وغيرهم من أن المراد بها غايتها لاستحالة هذا المعنى في حق الله تعالى، وهذا تأويل، بل الرحمة صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى بالمعنى المتبادل من اللفظ الذي تعرفه العرب في لسانها، وإنما اضطر هؤلاء إلى التأويل وقوعهم في التشبيه، فإنهم شبهوا الخالق بالمخلوق ثم منعوا هذا التشبيه بالقول بالتأويل، لأن التأويل يفضي إلى الحكم باستحالة هذه الأمور في حق الله سبحانه وتعالى، ثم يوجب أن تحول إلى معاني أخرى، كما فسر هو الرحمة بأنها غاية التفضل والإنعام، وهذا من تأويلات المتكلمين، والرحمة صفة حقيقية لرب العالمين. نعم. الحمد لله العلي الأحد، ثم الصلاة للنبي أحمد وآله والأهل والأصحاب والتابعين السادة الأنجاب. الحمد لغة الثناء باللسان على جميل اجتياره على جهة التعظيم، وعرفا فعل فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، والعلي هو البالغ من علو الرتبة إلى حيث لا رتبة إلا وهي منحطة عنه تعالى، والأحد والمتعالي عن التجزؤ والانقسام، والصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدم إلى التضرع والدعاء، قال الأزهري وغيره. واللام في قوله للنبي بمعنى على، كما في قوله تعالى يخرون للأذقان أي عليها، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر به فرسول أيضا، وأحمد بدل أو عطف بيان، وآله أقارب المؤمنون من بني هاشم والمطلب بن عبد مناف، وآله أزواجه وبناته وصيره علي رضي الله عنه أو نساءه ورجال الذين هم هاله، ولكل نبي أمته، وكذا في القاموس. والأصحاب جمع صاحب لا جمع صاحب، لأن فاعلا لم يثبت جمعه على أفعال كما ذكره الجوهري وغيره. وصحب اسم جمع، وقيل جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة في حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. والتابعين جمع تابع ومختار، والمختار أنه من لقي الصحابي مؤمنا ومات على ذلك، ولا يشترط طول اجتماعه عليه كما صحه ابن الصلاح والنووي وغيرهما. وقال الخطيب يشترط فارقا بينه وبين الصحابي، بأن الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي يؤثر من النور القلبي أضعف ما يؤثر الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. فالأعرابي الجلف بمجرد ما يجتمع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم منه ينطق بالحكمة ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم. والسادة جمع سيد، وهو الذي يسود قومه ويتقدم عليه بما فيه من خصال الكمال والشرف. والأنجابي جمع نجيب، وهو الكريم البين النجابة. وكل من جملتي الحمد والصلاة خبرية لفظا إنشائية معنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان جملة ثانية من النظم، فكان مما ذكره رحمه الله تعالى فيها تعريف الحمد، وهذان التعريفان المشهوران عند المتأخرين لا يسلمان من اعتراضات، أهمها أن ما أطبقوا عليه من تفسير الحمد بالثناء مخالف لما ثبت في السنة النبوية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قسمت الصلاة أو قسمت الصلاة، عن فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ثم قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فقوله في الجملة الثانية أثنى علي عبدي دال على أن الحمد ليس هو الثناء، وإنما هو معنى آخر، ولو كان الحمد هو الثناء لكان المناسب أن يقال ذلك في الجملة الأولى، وإنما قال في الجملة الثانية أثنى علي عبدي لأن تكرار المحامد واحدا بعد واحد هذا هو الثناء، فإن العبد إذا حمد ربه بوصفه بقوله رب العالمين ثم أعاد وصفه مرة ثانية بوصف آخر فإن الله سبحانه وتعالى سمى ذلك ثناء، فتكرار المحامد يسمى ثناء، وأما الحمد نفسه فإنه لا يسمى ثناء. ومما ينبه عليه أيضا ما درجوا عليه من قولهم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، فجعلوا متعلق الحمد هو الإنعام، وهذا هو على قول الأشاعرة كما نبه إلى ذلك العلامة حسن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب في تعليقة له على الروض المربع، نقلها العلامة العنقري في حاشيته على الروض، وذلك أن متعلق الحمد ليس هو الإنعام فقط، بل الله سبحانه وتعالى يحمد لإنعامه ويحمد على كماله، فحمد الله سبحانه وتعالى يقع على شيئين اثنين، أحدهما كمالاته الحاصلة، والآخر نعماؤه الواصلة، فيحمد الله على هذا وعلى هذا. والمختار أن تعريف الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثم قد فسر المصنف رحمه الله تعالى اسم الأحد بأنه المتعالي عن التجزؤ والانقسام، وهذا من استعمال ألفاظ أهل الكلام في هذا المقام، ولو قال الأحد هو الذي لا شريك له لكان هذا هو الموافق للمنقول. ثم فسر الصلاة بأنها من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين التضرع والدعاء، ونقله عن الأزهري في التهذيب. وقد تعقب ابن هشام رحمه الله تعالى هذا القول بأنه لا يعرف في العربية فعل يتغير معناه باعتبار من يضاف إليه، فالأكل مثلا يفسر بمعنى سواء أضيف الأكل إلى رجل أو أضيف الأكل إلى حصان أو أضيف الأكل إلى طير، فإن معنى الفعل واحد، فيكون هذا الذي ذكره الأزهري وغيره متعقب بإحداث معنى غير معروف في تصرف أهل العربية من قسمة الفعل على معان عدة مع كونه في الوضع واحدا. وسبق أن ذكرنا لكم أن مذهب المحققين كأبي بكر السهيلي وأبي عبد الله بن القيم وابن هشام في آخرين أن الصلاة معنى دال على الحنو والعطف، وأفراد الحنو والعطف لا تنحصر، وذكرنا فيما سبق أن ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يدل على أن الصلاة تفسر بالدعاء، ولكن يدل على أن الدعاء من أفراد الصلاة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 4 وجوه في بدائع الفوائد تدفع قول من قال إن الصلاة هي الدعاء. ثم ذكر مما ذكر رحمه الله تفسير النبي بأنه إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول أيضا. وهذا المناط الذي علق به أكثر المتأخرين الفرق بين النبي والرسول فيه نظر، فإنهم يجعلون النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وأدلة الشرع على خلاف هذا، فإطلاق النبي في القرآن والسنة وقع في مواقع على إرادة أنه مأمور بتبليغ الوحي إلى الخلق. وذكرنا فيما سبق بيان هذا الموضع على نحو أبسط مما يناسب هذا المقام، ملخصه أن متعلق الفرق بينهما أن النبي يبعث في قوم موافقين، وأن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات. ثم ذكر رحمه الله تعالى تفسير الآن، وبينا فيما سبق أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر أن صاحب اسم جمع، وقيل جمع لصاحب، وهذا القول هو الأشبه كما اختاره جماعة من المحققين منهم الزمخشري ومحمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، من أن صاحب تكون جمعا لصاحب كركب وراكب وليست اسم جمع. ثم فسر الصحابي بقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة في حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك. وزاد ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا قيدا آخر، وهو قوله وإن تخللته ردة، لإطباق الصحابة على إمضاء صحبة من ارتد ثم رجع إلى الإسلام ولزمه اسم الصحبة الذي كان عليه من قبل. ثم نقل فيما نقله في بيان التابعي كلاما لطيفا عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في الفرق بين اجتماع الصحابي بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتماع التابعي بالصحابي، فإن الطلعة البهية المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم لها أثر في النفوس، ولذلك كان العرب يستدلون بطلعته صلى الله عليه وسلم على صدقه، ولا يوجد هذا الأثر لغيره. وإن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيهم من كمال الطلعة ما لا يوجد في غيرهم من الأمة، ولذلك ثبت في صحيح مسلم أنهم أمنة لهذه الأمة كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمنة لهم. نعم. وبعد، قال الملتجي إلى الحرم محمد من للحديث قد خدم. علم الحديث أشرف العلوم عند ذوي الآراء والفهوم. بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب لآخر من أسلوب إلى آخر، وأراد بالحرم مكة شرفها الله تعالى لمجاورته بها. ومحمد بدل من الملتجي وعنى به نفسه، وهو محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي قاضي القضاة مجد الدين اللغوي الشافعي، كان إماما بارعا في علوم كثيرة خصوصا علم التفسير والحديث واللغة، جاد في البلاد شرقا وغربا، وأخذ عن جملة من المسندين، وألف التاليف الكثيرة الجليلة، من أجلها كتابه الذي جمع فيه بين المحكم والعباب وستون مجلدا، ثم لخصه في قاموسه، ولد سنة 29 و700، وتوفي بزبيد سنة 26 و800. والحديث لغة ضد القديم واصطلاحا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له فعلا أو تقريرا أو كذا وصفا خلقيا، ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير، أو أياما كاستشهاد عمه حمزة بوحد، وإن لم يندرج في مدلول السنة ويرادفه الخبر. أو وصفا خلقيا ولا خلقيا؟ ايش؟ لماذا؟ ايش؟ لا، خلقيا فسر، قال ككونه ليس بالطويل ولا بالقصير، فالتفسير ينفع هذا القول. احمد بالفتح وغيره. يا أبو وافي، لماذا؟ هو مضاف إلى الخلق أو إلى الخلقة؟ ها؟ إلى الخلقة فيكون خلقيا. نعم. وقيل الحديث هو ما أضيف له صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف له لغيره، وقيل غير ذلك. وإنما كان علم الحديث أشرف العلوم، لأنه المبين لمجملات الآيات القرآن الآيات القرآنية، والموضح لقواعد الأحكام الشرعية الأصولية والفروعية. قال الله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح والإمام النووي رحمهما الله: لقد كان شأن علم الحديث فيما مضى عظيما، وأمره مفخما جسيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، فذهب في هذا الزمان المعظم من ذلك، ولم يبق إلا آثار من كان هنالك انتهى، وهذا في زمانهما، فكيف لو أدرك هذا الزمان؟ فالله المستعان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من أخبار المجد الفيروز أبادي رحمه الله تعالى وسيرته، وكان مما أورده فيه وصفه بقاضي القضاة. وقد سبق أن ذكرنا أن هذا اللقب ممنوع شرعا، وأنه يعدل عنه بمثل رئيس القضاة أو شيخ القضاة. وأثنى على الفيروز أبادي بإمامته في علم العربية وتأليفه كتابا جليلا في الجمع بين المحكم والعباب، ثم اختصاره له في كتاب القاموس المحيط الذي هو من أشهر معاجم اللغة. ومن لطيف ما اتفق لهذا القاموس أن صاحبه الفيروز أبادي توفي في زبيد، وشرح كتابه رجل من زبيد، فإن أجل شروح القاموس هو تاج العروس لمحمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي ثم المصري. وذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكر تعريف الحديث اصطلاحا، فأخبر بأنه ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا خلقيا. ثم أهمل رحمه الله تعالى، إن كانت النسخة صحيحة، أهمل ذكر الوصف الخلقي، فإن الأوصاف الخلقية له صلى الله عليه وسلم هي من جملة الحديث، وهي التي صنفوا فيها الشمائل. والأيام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تبعا للبخاري رحمه الله تعالى في اسم صحيحه هي عند جمهور أهل العلم راجعة إلى أحد الأقسام الخمسة المتقدمة في التعريف، فهي إما أن تكون متصلة بالأقوال أو الأفعال أو التقارير أو الأوصاف الخلقية أو الخلقية، فاستغني بدخولها عن إفرادها، وإن كان البخاري رحمه الله تعالى أفردها في اسم صحيحه. ثم نقل رحمه الله تعالى في بيان شرف الحديث كلاما لطيفا عن أبي عمرو بن الصلاح والنووي رحمهم الله تعالى في بيان علو قدر الحديث وشرف أهله. وقد وصف الشارح رحمه الله تعالى علم الحديث بأنه أشرف العلوم، وكثير من المصنفين من شراح المتون كل واحد منهم يذكر وصف الفن الذي ألف فيه بأنه أشرف العلوم. وتتبع كلام أهل العلم دال على أن الشرف المتصل بالعلوم يكون من جهتين اثنتين، إحداهما من جهة متعلقها، والثانية من جهة ثمرتها. فباعتبار المتعلق فإن العلوم التي تتعلق بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي أشرف العلوم لجلالة ما تتعلق به، ومن جهة ثمرتها فإن العلوم التي تثمر الإيمان واليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى علوم شريفة لجليل ثمرتها. وكلما قويت هاتان الجهتان في علم ارتفع قدره من الشرف، فعلم التفسير والحديث والفقه والاعتقاد لها من الشرف ما لا يكون لعلم النحو والأصول والقواعد الفقهية لجليل أثرها وعظيم تعلقها. نعم. وهذه أرجوزة قصيرة تحوي علوما جمة كثيرة، فاحفظ هداك الله للمقالي تحظى بغاية ذوي المعاني. الأرجوزة مفعولة من الرجز، وهو بحر من بحور الشعر مركب مستفعل ست مرات، ويدخل أنواع من الزحاف كما قرر في محله. وأراد بقوله تحوي علوما أنها تجتمع على بيان أنواع عديدة من علم الحديث، المسمى عند بعضهم بأصول الحديث، أن منزلته من الحديث المار تعريفه منزلة أصول الفقه من الفقه. وأولى تعريفه أن يقال هو معرفة القواعد أو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، وموضوعه السند والمتن من حيث ما يعرض لهما من القبول والرد. والسند طريق المتن أو رجاله، والإخبار عنه والإسناد، وقد يطلق كل منهما على الآخر. والمتن ما ينتهي إليه غاية الإسناد من الكلام، وفائدته معرفة السنة على ما ينبغي، بحيث يميز الصحيح من غيره، فيعمل حيث ينبغي العمل ويترك حيث ينبغي الترك. وغايته الفوز بسعادة الدارين. وقوله فاحفظ هداك الله للمقالي إلى آخره تحريض للطالب على الحفظ وإثارة لهمته. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة المتعلقة بشرح هذه المنظومة أن هذه المنظومة أرجوزة، والأرجوزة كما قال أفعولة من الرجز الذي هو المصدر، والبحر اسمه الرجز، وهو عند علمائه مقسم على مستفعل ستا كما ذكر الشارح، وأشار إلى ذلك أحمد الهاشمي رحمه الله تعالى في بيت اللطيف، قال فيه والرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلا ستا ترى أجزاؤه، فأشار إلى أن أجزاء هذا البحر هي مستفعل بتكرارها ست مرات. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن تعريف هذا العلم الذي هو أصول الحديث ومصطلحه بأنه معرفة القواعد أو القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، وأو هذه ليست للشك، ولكن أهل العلم في تفسير العلوم لهم ثلاثة مسالك. المسلك الأول تعريف العلوم باعتبار المعرفة الناتجة منها، والثاني تعريف العلوم باعتبار كونها قواعد ثابتة، والثالث تعريف العلوم باعتبار كونها ملكات راسخة في النفس. وأصح هذه المسالك أن العلوم تعرف باعتبارها قواعد وأصولا من غير نظر إلى خارج عنها، لأن المعرفة الناتجة أو الملكة الحادثة هذه منفصلة عنها، فالأولى تعريفها لذاتها، فيكون التعريف المقدم هو قوله القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. ويوجد معنى هذا في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر أن موضوعه السند، أن موضوعه هو السند والمتن، وعرف السند بأنه طريق المتن أي رجاله، ثم فرق بينه وبين الإسناد، فذكر أن الإسناد هو الإخبار عن رجال السند، فيكون السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا هو السند، والإسناد هو الإخبار عن تلك السلسلة. فمثلا إذا رأيت حديثا في البخاري فإن تتابع هؤلاء الرجال فيه يسمى سند الحديث، ثم الإخبار عن هؤلاء بأن يقال إن هذا الحديث أخرجه البخاري، قال حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان إلى آخره، هذا يسمى إسنادا. وذكر أن أحدهما قد يطلق على الآخر، وهذا مذهب جمهور أهل العلم أن السند والإسناد هما بمعنى واحد، ومن فرق بينهما اعتبر المأخذ الذي ذكر آنفا. ثم ذكر أن المتن هو ما ينتهي إليه غاية الإسناد من الكلام، سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو من كلامه وفعل غيره، فإنه يسمى متنا. ثم بين فائدته، وأن فائدة هذا العلم معرفة السنة على ما ينبغي، لأن هذا العلم يعين على تمييز الصحيح من الواهي والمقبول من المردود، فيتيسر للعبد أن يعمل بالصحيح الثابت وأن يجتنب الضعيف الساقط. ولا ريب أن مثل هذه الفائدة فائدة عظيمة الأثر والنفع في الدنيا والآخرة، ولهذا يكون لصاحبها من الفوز في سعادة الدارين حظ عظيم. وما تقلد أحد صناعة الحديث إلا قويت حجته، كما جاء ذلك عن الشافعي، وإنما تقوى حجته لقوة تمييزه لقوة تمييزه بين الأخبار الصحيحة والأخبار الواهية. إن الصحيح ما رواه ضابط عد إلى الأقصاب بمثل الرابط، ولا يكون رده حبر ولا شدا ولا بعلة قد علل له. اعلم أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها الصحيح، لذاته أو لغيره، ثانيا الحسن كالحسن كذلك، ثالثها الضعيف، وذلك لأنه إما مقبول أو مردود، وكل منهما إما يشتمل من أوصافه على أعلى وأدنى. فالأول من قسمين المقبول الصحيح لذاته، والثاني من الحسن لذاته الذي إن انضم إليه ما يجبر ذلك النقص اليسير كان صحيحا لغيره، وإلا بقي على الحسن. والأول من قسمي المردود الضعيف الذي لم ينجبر، والثاني منه الضعيف بما عدا الكذب الذي إن انضم إليه ما يرجح جانب القبول كان حسنا لغيره وإلا بقي على ضعفه. وقد ذكر الناظم كل من الأقسام الثلاثة مقدما للصحيح تقدمه رتبة، فقال: إن الصحيح ما رواه ضابط، إلى آخره، أي الصحيح لذاته ما رواه شخص ضابط لما يرويه، إما ضبط صدر بأن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أو ضبط كتاب بأن يصون كتابه عنده منذ سمعه وصححه إلى أن يؤدي عنه إلى أن يؤدي منه. ومنع الرواية من الكتاب ضعيف، لأنه مع اشتراط ما ذكر ينتفي تطرق الخلل إليه، فعلم أنه لا بد من الضبط الكامل ليخرج الحسن لذاته، فإن المعتبر فيه أصل الضبط لا غير كما يأتي. وخرج أيضا ما إذا انتفى عنه الضبط بالكلية لكونه مغفلا كثير الخطأ وإن كان عدلا. وقوله عدل بين به أنه اشترط فيه مع الضبط المار تحقق العدالة، وهي إجمالا ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة. فخرج من علم ضعفه أو جهلت عينه أو حاله. وقوله إلى الأقصى أشار به إلى أن الضبط والعدالة معتبران في كل واحد من رواته من أول السند إلى منتهى، سواء كان انتهاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابين أو إلى من دونه حتى يشمل الموقوف ونحوه. وقوله بمثل الرابط أشار به إلى اشتراط اتصال سنده بأن يسلم من سقوط فيه، والمراد أن يكون كل من رواته قد أخذ ذلك المروي عمن فوقه ولو بالإجازة على المعتمد. فخرج المنقطع والمعضل والمرسل خفيا وجريا، والمدلس والمعلق إن وقع ممن لم يشترط الصحة، بخلاف معلق من اشترطها كالبخاري، فإن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط لا حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه لقصورنا. وقوله ولا يكون رده حبر أو حب ولا يكون رده حبر أشار به إلى اشتراط سلامته من الطعن من أحد أئمة أهل الشأن في متنه أو سنده، لكن هذا يغني عنه اشتراط انتفاء العلة الآتي في كلامه. والحبر هو العالم المحكم للعلم، وهو بكسر الحاء عند أبي عبيد والكسائي من الحبر الذي يكتب به، وبفتحها عند قطرب ماله. وقوله ولا شد ولا بعلة قد علل مخرج للشاذ وسيأتي تحقيقه. والمعلل بفتح اللام وما فيه علة خفية قادحة مجمع عليها بين أئمة هذا الشأن كإرسال الخفي والاضطراب، فخرج بالخفية الظاهرة كالانقطاع وضعف الراوي، وبالقادحة غيرها كأن يروي العدل الضابط عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي حديثا فيرويه غيره ممن يشارك في سائر صفاته عن ذلك التابعي بعينه عن صحابي آخر، فإن هذا يسمى عند كثير من المحدثين علة لوجود الاختلاف على تابعيه في شيخه، ولكنها غير قادحة لجواز أن يكون التابعي سمعه من كل عن كل منهما. وفي الصحيحين من أمثلة ذلك جملة وتدرك العلة بتفرد الراوي بمخالفة غيره له مع قرائن تنبه على وهمه في وصل مرسل أو رفع موقوف أو إدراج حديث في حديث أو غير ذلك، ويعرف ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق مع الملكة القوية بالأسانيد والمتون. ولذلك كان هذا النوع أغمض أنواع الحديث ودقها، بحيث لم يقدم عليه إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة من الجهابذة الأعلام والمنقل من أهل هذا الشعب كعلي بن مدني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. يعقوب بن شيبة أبي هادي زائدة ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة كالصيغة في نقد الدينار والدرهم. قال عبد الرحمن بن مهدي.